الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونحفظه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن حث الله على الإنفاق وبين فضل الإنفاق وفضل الذين تصدقوا في سبيل الله وأجرهم عند الله كم يكون، فبعد أن بين النفقة والصدقات وأن الله يتقبلها وينميها وأن مثل الحسنة أجرها عند الله يضاعف إلى 700 ضعف، بين الله الصنف الآخر المعاكس الذي هو نقيض الصدقة، الذي يأكل أموال الناس بالحرام وهم المرابون. فذكر في هذه الآية ما الأصناف الذين هم خلاف المتصدقين، متصدق ينفع الناس وآخر يأخذ أموال الناس. فبدأ بصنف الذين يأخذون أموال الناس بغير حق، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا، الربا في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح أخذ مال بغير حق دون عمل، أخذ زيادة مال بغير حق دون عمل وجه الإنسان. ثم الشرع فصل بين ما هو حرام في أصله من الأموال وما هو ربا، فيه من المعاملات وفيه من الأموال كالسرقة والغصب وغش الناس وخداعهم، هذا نوع المال فيه سفك وحرام، وفيه مال أخذ بطريق استغلال الناس بماله فقط دون أن ينفعه، وهم يسمى المرابون، وهو الذي وأصله أن يعطي المال قرضا أو دينا يبقى في الذمة من بيع أو إجارة أو غير ذلك إلى أجل مقابل فائدة، هذا أصل الربا، وهو ربا النسيئة كما بيناه في كتاب الفقه. ثم جاء الشرع فحرم أنواعا من المعاملات سدا للذريعة يسمى ربا الفضل، وهي التعامل في أقوات الناس وفي أثمانه، كل ما كان ثمنا أو قوتا فتلاعب به الناس بحيث أنهم جعلوه إذا جاء فيه أجل زادوا فيه فائدة كالأثمان جعله ربا، ثم جعل سدا لهذا الباب أن من باع قوتا بقوت. القوت أصناف أربعة، وألحق بها الفقهاء ما كان مثلها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الحب الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والرابع ما هو التمر بالتمر، هذه أصناف أربعة. قاس عليها الفقهاء كلما كان قوتا، إذا كان شعير وحب منصوص عليه من قبله صلى الله عليه وسلم يضاف إليه جميع ما يأكله الناس من حبوب، فدخل فيه العدس والأرز والدخن والذرة وغيرها من الأصناف، ودخل في الشعير كذلك حبوب أخر مما هو قوت للناس كالفول والفاصولية وغيره، ودخل في التمر أنواع أخر كالزبيب والتين وما كان الناس يتحلون به، ودخل في الملح كل ما كان إصلاحا لهذا القوت، فدخل فيه الأفاويه والأبازير كالكمون والكراوية وغيره. هذه المطعومات وما تصدق للمطعومات لو جعلها الناس بينهم يتعاملون، تشتري مني سلعة من أحد هذه الأنواع، عندك شعير وأنا عندي حب، وتحتاج أنت الحب وأنا أحتاج للشعير، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بعت هذا الصنف بهذا الصنف تساوي، لا تتفاضل فيه، لا تبيع كيس بكيسين ولا صاع بصاعين، صاع بصاع. ولم يتفطن أغلب الناس لوجه الحكمة فيه، قالوا هذا أمر تعبدي ربا وما ندري. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنه في أول الأمر يجيز هذا النوع، يقول لا، الربا في النسيئة فقط، ليس في ما كربا فضل. ثم رجع رضي الله عنه أخيرا، وبقي عند بعض أهل العلم فيه تردد في هذا المعنى. وهذا سد لذريعة الربا الحقيقي، لأنه لو تركنا الناس يتعاملون في هذا فوجد أنك ترغى في نوع طعام هو عنده وليس عندك، فقال أنا أبيعك إلى أجل بزيادة، لأن التساوي ممنوع ولكن أبيعك إلى أجل، أو لأنه لما رغب وجد رغبة الناس فيه قال أبيعك كيس بأربعة أكياس، لأن الحنطة أفضل من الشعير، والآخر قال عندي أرز نوع فاخر والأرز الذي عندك قديم، فأنا أبيعك من الجيد عندي بعشرة أكياس من الذي عندك، بعد شهر تصدقني. لو ترك الناس ربا الفضل لجرأوا على التعامل بها لأقوات الناس، وأي تلاعب في أوقات الناس كان إفسادا في الأرض. الله عز وجل وصف الذين يحاربون الله ورسوله لأنهم مفسدون في الأرض، قطاع الطرق وصفهم بالإفساد في الأرض، ووصف الذين يتعاملون بالربا ويأكلون الناس ولم يتوبوا بأنهم يحاربون الله ورسوله لأنهم سعوا في الأرض فسادا. التلاعب بأوقات الناس بأقوات الناس، التلاعب بطعام الناس وأقواتهم بادخارها والمرابعة فيها فيه ضرر عظيم، هو على زيد وعمر على الفقير وغيره يتضرر الناس فيه. فحرم الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الربا في أوقات الناس، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الحكمة فيه أنه سدا للذريعة إلى ربا النسيئة، إنه هو الأصل. كما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إلى الأجنبية والخلوة للأجنبية، وإن كان قلبه طيب، أنا قلبي طيب، وإن كان قال أنا ما نظرت إلى الجمال، أنا أقول هذا محرم، استغفر الله، حتى ولو لم تنظر لا تنظر، لأنها ذريعة إلى ما هو أشد منه، فحرم هذه الذرائع. ولو كان قلب الرجل تقيا لا تنظر، ولو كان الرجل على أتقى قلب رجل من أهل الدنيا لا تخلو بها، لأننا لا نعرف من قلبه طاهر وغير طاهر. فجعل الشارع الحكيم الخلوة محرمة على الجميع فلا تخلو الأجنبي. الحكمة فيها ما هي؟ سد لذريعة ما هو أفحش من ذلك. وكذلك حرم من الفضل ألا يدخل الناس فيما هو أشد من ذلك. عرفنا الحكمة في ذلك. فالمرابات كما تكون في القرض تدفع، وإذا أجل زدنا عليك 110 بعد شهر، فإن لم تسدد بعد شهر فيضاعف لك الفائدة تصير 100-120. وهكذا التاجر في بيته، صاحب المال في بيته متكي على أريكته ويمص أموال الناس بماله، لا نفع الناس بجهد ولا منفع. التاجر الذي يشتغل هو معرض للربح والخسارة تحت فضل الله، لكن هذا جالس. ومن جاءك يقترض 100-110 إلا هو محتاج. الغني غبي ما يفعل هذا إلا واحد مجنون أو صاحب حاجة. إن كان مشر ما يضطر يتعامل 100-110 عشان يقترض، لما يخسر ماله. لكن لا يندفع إلى هذا التعامل إلا وصاحب إلا ذو حاجة. إذا كان غنيا ولم يسعى لسد حاجة صاحب الحاجة بل زاده بلاء على بلاء، فهذا إفساد عظيم في الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، نص على الأكل لأنه أغلب المقاصد فيما يتجه فيه المرابون هو الأكل. ولقد يأخذ المال الربا ما يأكل به، إنما لأجل يسكن. قد يأخذ الربا لأجل أن يلبس، وقد يأخذ الربا لأجل أن يكنز. أغراض الناس كثيرة، إنما نص على الأكل لأنه أكثر شيوعا عند هؤلاء. يعني أكثر، كما قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا ما أكل مال اليتيم أحرقه ولا تصدق به على غير وجه يصل النار ولا ما يصل؟ يعني ما نص على الأكل لأنه أغلب الانتفاعات بهذه الأموال هو الطعام. إذا جاء إنسان قال أنا ما أكلت الربا إنما بنيت به مسجدا، هل يتجه فيه هذا الوعيد؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نقول نعم. إذا قال إنما نص الله على الربا على الأكل، فيقال نص الله سبحانه وتعالى على الأكل لأنه أشد وأكثر وأوجه وأبرز وسيلة للانتفاع بهذا المال. كل من تصرف في المال لأكل وغيره فهو داخل في هذا. ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومقتله الذي يعطي الربا، يعطي الفائدة، الذي يأخذ الفائدة والذي يعطيها ملعون. فهو داخل في وعيد هذه الآية، واللعن بمعنى الطرد من رحمة الله، هذا يحق له العذاب والعياذ بالله. لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومقتله وكاتبه وشاهديه، اللي يكتب ويشهد عليه كذلك داخل في اللعنة. الذين يأكلون الربا، الذين اسم موصول، وصلة الموصول يأكلون الربا، هذه جملة من مبتدأ، الخبر ما جاء، الجملة ما تم المعنى. الخبر هو الذي يتمم فائدة المبتدأ. الخبر هو قوله سبحانه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن عاقبة هؤلاء هذا الحكم. الذين يأكلون الربا، من تعاطى الربا، وجزاؤه هو هذا الجزاء. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس. لا تفاسير مجمعة على أن قوله سبحانه لا يقومون أي لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس. كلمة من المس جار مجرور، هذا الجار المجرور متعلق بقوله لا يقومون، يعني مربوط بقوله لا يقومون، يعني لو ربطها يتحبطه الشيطان من المس في قصور في المعنى، كأن الآية لا يقومون من المس إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان. لا يقومون من المس، إذا قال فلان به مس يعني به جنون، أي أصابته الجن، سلط الله عليه من الشياطين ما يأخذ يسلب عقله أو يؤذيه في عقله. والجنون قد يكون داء وقد يكون تصليطا من الجن، فهذه الآية تبين أن الشياطين قد يتلاعبون ببعض بني آدم، يتخلى الله عنهم يتسلطون عليه، وإن الإنسان يتحصن من عواقب السيئات من الاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل والتكبير وقراءة المعوذات وآية الكرسي وإصلاح ما بينك وبين الله عز وجل، حتى لا يكون للسحر ولا للجن ولا للشيطان تأثير عليك، إلا الإنسان يصاب بذنبه. هذا ما يبين أن للجن تأثير بإذن الله في بعض أجساد بني آدم. لا يقومون يوم القيامة من قبورهم لأجل المس من الجنون الذي حل بهم إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان. وبعضهم جعل من المس يتعلق كما يقوم، فيقال فيقول في تأويل الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم من المس الذي يتحبطه الشيطان. يتحبط فلان يتخبط أن يضرب ضرب عشواء، يضرب لا يدري أين يضرب، يده أو برجله، إذا مشى ضرب برجله يمينا وشمالا، وإذا خبط خبط عن يمين وعن شمال وفوق تحت لا يدري أين يخبط. فيقال فلان يتخبط أي أنه إذا اتجه اضطرب فلا يدري كيف يتجه، تخبط في مشيه، تخبط في عمله، تخبط في أفعاله، بمعنى أنه تصرف في الأفعال تصرف أهوج غير منسق ولا منضبط. فوصف الله هؤلاء، فوصف الله سبحانه هؤلاء المرابين أنهم يوم القيامة يوم يحشر الناس كأنهم جراد منتشر مفطعين إلى الداع، مسرعين إلى من يناديهم، يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من الأجداث من قبورهم سراعا مهطعين مسرعين، إلا هؤلاء المرابين. فجعل الله لهم علامة يوم القيامة بطونهم كبيرة وملأة، فإذا انتصب وقام وأراد يتحرك أخذت بطنه يمينا وشمالا، فتدحرج هنا وتدحرج هنا، وكأن إنسان به جنون يتمايل بالقلب. وهذه رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم بإحدى رؤياته فقصها على الناس، وقال رأيت أناسا كأن بطونهم منازل ضخمة زي البيوت يتمايلون، في رواية فوجدتهم منضبين على سابلة آل فرعون، منظمين يعني بعضهم فوق بعض، على سابلة آل فرعون أي على طريق آل فرعون إلى الجنة إلى جهنم. آل فرعون يعرضون على جهنم غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما في البرزخ ويوم القيامة يعرضون على جهنم غدوا وعشيا وهم يعرضون منضدين على سابلة على طريق آل فرعون يسمعون لهم ضربا في الأرض من بعيد ويريدون يتحركوا فلا يستطيعون من بطونه فيطؤونهم ثم يعودون وهكذا إلى أن تقوم الساعة. يقول الله إلى أن يقضى بجهنم إلى هنا إلى هنا. هل هو من القيام في القبور أو في عرصات يوم القيامة؟ أقوال المفسرين لا تخرج عن هذا. وابن عطية رحمه الله جاء بقوله وتردد لأنه خاف أن يخرج عن إجماع المفسرين فقال الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون أي لا يتصرفون في شؤونهم وأموالهم. فلان قام بالأمر أي تصرف في الأمر. فلان يقوم بأمر فلان هم معناته قائم على قدمين معناته أنه ينجز أعماله. وفلان قام بهذا الأمر أحسن قيام أي أنجزه وقام به أحسن قيام. قال الله في وصف هؤلاء لا يقومون لا يتصرفون في شؤونهم إلا تتصرف حال من مسه جنون من الشيطان فهو يخبط يمين وشمال لا يدري أين يتجه. هذا الوصف له شيء من الحق وله شيء من الوجاهة من مدارك العقل لأن الآية جاءت عامة لم يقيدها الله سبحانه وتعالى لا بدنيا ولا بآخرة ولا بخالق يوم القيامة. وجاءت في قراءة عند ابن مسعود لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والآية التي قراءتنا ليس فيها هذا وليست قراءة سبعية كذلك. ثم إن واقع الحال عند بعض المرابين أو أكثر المرابين أو كلهم فيه هذا اللوث العقلية كل من توغل في الربا لا عن وجل وجرأة إلا وتجده مضطرب الحال فكره غير هادي وإذا تصرف سريع على غير روية. وقد سمعت قصة من أحد الأشخاص يقول دخل فلان من أحد أبواب الحرم وذهب إلى أقصاه إما من الشرق أو الغرب أو الغرب أو الشرق حتى خرج من الباب فأراد نفسا عليه ثم لا يدري لما عبر الحرم ليه جاه هنا مو عارف لا يدري لما قطع هذا المسار مو بارد. فهكذا تجد أحواله يتصرف ولا يدري كيف يتصرف ويتصرف ولا يوفق. فالكثير من هؤلاء الناس فيهم وصف من أوصاف الآخرة إن كل الآية في الآخرة فلهم مثل وشبه في هذه الدنيا كما قاله ابن عطية رحمه الله له شيء من الوجه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه عقوبة إما فضيحة يوم القيامة هيخد متاعك وانصرف ولدي يلا عندك حاجة بدأ يلا لا تقطن على هنا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك اسم إشارة أي تلك العقوبة التي ذكرت كونهم إذا قاموا وبطونهم ملأى لا يتحركون إلا كما يتحرك المصروع الذي به مساس من الجن يضطرب ويتخبط أو في هذه الدنيا. هذه العقوبة لأنهم قالوا ذلك بأنهم الباء سببية أي بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فجمعوا بين قول باطل وبين فعل فاحش. الفعل الفاحش هو الأكل أكل الربا ما تابوا ولا رجعوا إلى الله بل تحدوا الله عز وجل قال تحرمون البيع يحرمون الربا؟ الربا مثل البيع، ايش ما الفرق بينهم؟ انت تربح في البيع 10 وانا اربح في الربا 5، ما الفرق بين البيع والربا؟ ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا، الاصل انما الربا مثل البيع، لان حين تشبه الاقل بالاعظم ما تقلب التشبيه، لا تقول القمر كوجه فلان، قل فلان كوجه القمر، ورائحة فلان كرائحة العطر، ما تقول العطر كرائحة فلان، لكن لو عكست التشبيه فلنكتة بلاغية فلأمر بلاغي. فهؤلاء جعلوا الربا هو الأصل والبيع فرعا، وقالوا لا، البيع هو الصحيح وهو الصواب، الربا هو الصحيح وهو الصواب، وإنما البيع مثل هذا الربا، فإن أحللتموه فالربا حلال، وإن حرمتم البيع فالربا هو الأصل. عرفنا كذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فكذبهم الله عز وجل في هذا القول وفي هذا الزعم، قالوا إنما البيع مثل الربا، فكذب الله عز وجل هذا الزعم وهذا القول بقوله سبحانه وتعالى فأحل الله البيع وحرم الربا. ما قلتوه باطل، فإن الله أحل البيع وجعله طريقا حلالا، تخرج فتتاجر فتنفع الناس إما بجلب، وتنفع الناس إما بخدمة وصنعة، تنفع الناس إما بتمهيد وتقريب، تأتي بسلعة تكون غير مهذبة فتهذبها وتحملها إلى أعالي الجبل لأن الناس يسكنون هناك، أو تأتي بها جلبا من بلد إلى بلد، أو تذهب بها مخاطرة ولا تدري، والتاجر تحت رحمة الله وفضله يربح ويخسر، هذه التجارة الصحيحة، تنفع الناس وتجتهد، والله عز وجل هو المتفضل، إن كانت خسارة فمنه سبحانه، وإن كان ربح فمنه سبحانه، وله الحمد في الأولى والآخر، لكن المراد لا يضمن تماما، ويضمنها من غني ولا من محتاج؟ يضمنها من محتاج، فيتلاعب بأقوات الناس وأثمانهم، لأن التلاعب في الأوقات إفساد في الأرض، وكذلك التلاعب في الأثمان، الثمن لا يجوز أن يكون سلعة، ولذا هؤلاء الذين تاجرون في الدولارات وفي الريالات وفي الذهب والفضة ينتظرون متى يرتفع متى يهبط الدولار، واشتروا منه كميات كبيرة وخزنوها في البنوك، مجرد ما يرتفع عرضوها في الأسواق، هذا التخزين أضر بمئات الناس وآلاف الناس، ولذا كانت التجارة في الأموال من أشد أنواع الربا. ما جعل الله الأثمان إلا وسيلة للبيع والشراء، وما جعل أقوات الناس إلا تسهيلا وتيسيرا في وجودها للناس، فمن ضر الناس فيها فهو ملعون ومراد. وقال الله عز وجل في حق هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قرأها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، لأن آيات الربا آخر ما نزل من القرآن، آخر ما حرم من المحرمات في كتاب الله عز وجل، الربا آخر ما حرم من المحرم بعد الميسر وبعد الخمر. فوضع صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية كله، فالأول ما نضع ربا العباس، ربا آل البيت فهو موضوع، وما كان لنا على الناس من ربا فلا يعطون إياه، ثم تلا هذه الآية فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف من جاءه موعظة، أصله جاءته موعظة، الموعظة التذكير، وفيه زجر وتخويف. والموعظة مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي جاز تذكير الفعل وتأنيثه. لك أن تقول جاءته موعظة وجاءه موعظة، لكن حسن التذكير هنا لأنه فصل بين الفعل والمفعول بفاصل وهو الهاء الضمير. فمن جاءه موعظة من ربه، من وصلته وبلغته أو بلغه الوعظ والتذكير، فكف عن الربا ولم يتعاطاه فما أخذه فهو عفو، لا يطالب فلا يطالب باسترداده ولا قضائه ولا إعطائه للمستحقين، يبقى ما عنده وله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فكف، انتهى معناه أطاع واستجاب لهذه الموعظة وكف، فما سلف فلا شيء عليه. والذي يدفع الربا لا يدفع ذلك، فما أخذه انتهى ولا يأخذ شيئا، انتهى معنا كف، كفه عن إيه؟ أن يتناول ربا جديد، ولو كان له في أذمة الناس ربا لا يتناول لا يأخذ.